الحمد لله. من السنة الوقوف على رؤوس الآيات فيقول الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، ويقف. هذا الأفضل. من فوائدها للمصلي أن الله يجيبه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، هنيئا له يقول الله عبدي الشرف العظيم، ويجيبه بنفسه وهو يقرأ الفاتحة.